فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمسلم أن يقول أنا أتبع مذهبا معينا في باب الصلاة؟ نعم، إذا كنت أنك ما تمكنت من الترجيح ومن معرفة الراجح ومعرفة الدليل، لازم من التقليد، لازم من التقليد داخل المذاهب الأربعة. نعم.